إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، جزاكم الله وعفاكم. يقول السائل: هل طلب الدعاء من شخص آخر ينقص من كمال التوكل؟ أما إذا كنت مثل من إذا يعطيك كاس من الماء قال ادع لي، هذا من المنة التي نهى الله عنها. كان قصدك أنك تبغى تصدق وإذا أعطيته ريالين تقول ادع لي، هذا غير طيب. أما إنسان تحسن الظن به، تحسن الظن به، ما تعتقد به أنه فلان وفلان، ومهما كان غير الأنبياء لا يجوز أن تعتقد أن دعوته مستجابة قطعا، ولكن الله عز وجل ما يخيب مؤمن. فالمهم إذا كان ممن يرجى له خير ويظن به حسنا تقول له ادع الله لي، فهذا لا بأس به. يقول السائل: لديهم إمام يقول في دعاء: يا أحمد يا نور القلوب، أما ترى ما نحن فيه من الكروب، هل تجوز الصلاة خلفه؟ قل له: لقد أشركت بالله وعصيت علام الغيوب وارتكبت الآثام وكبائر الذنوب. هل يصلى خلفه؟ لا، صلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، لكن علينا أن نرشده وننصحه ونذكره ونبين له أن هذا خطأ وأن هذا شرك بالله، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. إن الله لا يغفر ويشرك به، فإن مات على ذلك فهو مشرك وعياذ بالله. يقول سائل: الدعاء هو العبادة. سائل يقول: ما هو ضابط المتابعة للإمام في الصلاة؟ فنرى البعض يتأخر كثيرا وبعضهم يسبقه. الحالات مع الإمام متعددة، متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. المتابعة هذه هي المشروعة وهي المأمور بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه. إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع. يكون ركوعك من حين ما تسمع صوت انقطع، سواء في الركوع أو في السجود، في أي حالة، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا انقطع صوت النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه مباشرة. هذه المتابعة. وأما الموافقة مثل ما يفعل بعض الناس، إذا رأى الإمام تحرك ليفعل ركن من الأركان صار معه، هذه موافقة، وربما تجره إلى المسابقة، فهذا لا يجوز أن يفعله، لأنه يتوقع إذا استمر على هذا الشيء سيكون مسابق يوم من الأيام. وأما المسابقة فهي قطعا تبطل الصلاة، المسابقة تبطل الصلاة، لأنه لا وحده صلى ولا بإمام اقتدى. إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يقول عليه الصلاة والسلام. وأما التخلف هو أن بعض الناس يجتهد، إذا سجد وقام الإمام ما يرفع رأسه حتى يكاد أن يسجد الثانية، هذا خطأ. إذا انقطع صوت الإمام اتبعه، هذا هو الحق في جميع أحوال الصلاة: ركوع، سجود، قيام، قعود، كن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، من حين ما ينقطع صوت الإمام اتبعه. وفي الحرمين بوجود هذا المنبه هذا، لا هذا إمام، هذا مأموم مثلك، لا تنتظره. كلام على الإمام. هذه الحالات الأربع: مسابقة تبطل الصلاة، المخالفة مكروهة ولأنها قد تؤدي إلى ترك ركن من الأركان، يمكن يستمد بك الأمر حتى يسجد السجدة الثانية وأنت ما رفعت، فتكون قد فاتك ركن. والموافقة قد تؤدي بك إلى مسابقة، فعليك بالمتابعة. يقول السائل: إذا كانت الملائكة تبلغ سلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما نأتي عند قبره ونسلم عليه؟ لماذا تأتي عند القبر وتسلم عليه؟ هذا شرع لمن كان زائرا إذا جاء من بعيد، فإنه مما يشرع ويستحب له أن يفعل ذلك. أما من كان بعيدا فالملائكة تبلغ عنه السلام، وحتى في المدينة، يعني ما يلزم أن كل ما صليت أو كل أسبوع أو كل شهر وأنت من سكان المدينة تذهب وتقول أنا سأزور. فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكثر التردد إليه. أما زيارة شرعت لمن جاء من بعيد، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قدم من السفر جاء بعد أن يصلي في المسجد وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم صرف. ما أخذ كتابا طويل عريض ويجلس ساعة وهو يردد كلام، ما يحتاج. يقول السائل: هل تصح صلاة من لا يزكي تهاونا؟ أما الصلاة فلعلها تصح إن شاء الله، لكن كونه ما يزكي هذا إذا استمر على ذلك فالله عز وجل يفعل فيه ما يشاء، لأن الزكاة أيضا ركن من أركان الإسلام. يقول السائل: لديه أرض يريد بناءها مسجد، يريد أن يبني مسجدا بثمنها، هل عليها زكاة؟ لا، إذا كان قد عينها ما عرضها للبيع تجارة فليس عليها زكاة. سأل يسأل عن زكاة الذهب، كيف تخرج؟ زكاة الذهب تأخذ الذهب معك وتذهب إلى أهل الذهب فيزنوه لك، يخبرونك بوزنه كم، ثم يخبرونك بالقيمة الصحيحة، تقول: أنا أريد أن أعرف القيمة الصحيحة اليوم لأني سأزكي، ما عندي نية لا أبيع ولا أشتري، حتى يعطونك القيمة الصحيحة، لأنهم لو ظنوك ستبيع وضعوا السعر، وإن ظنوك ستشتري رفعوه. لكن قل: أنا لا أشتري ولا أبيع، أنا إنسان أريد أن أؤدي ركنا من أركان الإسلام الزكاة، فأخبروني بقيمة الذهب الصحيحة اللي تبرأ به الذمة. يقول السائل: من اغتاب أهل بلد أو قبيلة من قبائل فكيف يتحلل منهم؟ يدعو الله لهم ويستغفر لهم ويكف ويمدحهم حيث سبهم، يذكرهم بالخير حيث ذكر غير ذلك، يعني يحرص أن الأشخاص الذي يتكلم عندهم أو المجمع أو المجلس الذي سببتهم فيه تمدحهم فيه وتذكرهم بالخير مع الاستغفار لهم والدعاء لهم. يقول السائل: إذا كان هناك فرج في الصفوف المتقدمة ولا يمكن سدها إلا بتخطي الناس، هل عليها بأس في ذلك؟ إذا كانت بعيدة وستؤذي غيرك فدعها، لعل من كان أقرب هو الواجب أن يسدها حتى لا تؤذي وترتكب أخطاء من أجل أن تفعل شيئا من النوافل. يقول السائل: إذا أردت أن أقترض مبلغا من المال من أحد الأشخاص، هل لي أن أسأل عن مصدر مالي من الحلال أم من الحرام؟ لا تسأل. يقول السائل: ابتلينا بكثرة التصوير خاصة في داخل المسجد، وهذا مما يشغل بعض الناس، والبعض يصور الرجال والنساء معا، نصيحة؟ على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، من صور صورة جعل الله له في كل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. فالتصوير لذوات الأرواح عموما حرام، ولا يحل منه شيء فيما أعتقد إلا ما دعت إليها الضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، وما عدا ذلك ما أعرف أن شيء مباح ولو طائر أو حيوان. أما الجمادات والأشجار والأنهار والبحار هذه لا بأس بها. نعم. يقول السائل: ما حكم التأمين على السيارات حيث إذا حصل حادث للسيارة تقوم الشركة بإصلاح السيارة كاملا؟ هذه أمور حادثة جديدة، مسألة التأمينات، ولكن شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين سمعت له فتوى بتحريمها ومنعها، لأنها أكل لأموال الناس بغير حق. إما أنك أنت أيها المؤمن حصل لك حادث وأصلح سيارتك بأكثر مما دفعت لأنهم التزموا بذلك، فبذلك تكون أنت أكلت أموالهم بغير حق، وقد يكون أنت سلمك الله فلم يحصل عليك أي شيء فهم أكلوا مالك بغير حق، فلذلك يقول لا تحل لأنها أكل لأموال الناس بغير حق. سؤال يقول: ما هو المحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟ المحكم هو الذي يفهمه أهل العلم ويبينونه للناس، معروف معانيه والمقصود منه كالأحكام، بيان الحلال والحرام والفرائض والواجب، جميع الأحكام هذه محكمة، أو قصص الأنبياء، فالأشياء التي يعرفها أهل العلم سواء فهم بعض الآيات من بعض، لأن القرآن بعضه يفسر بعض، وبعضه تفسره السنة، وبعضه تفسره لغة العرب، فهذا محكم، مفهوم الدلالة بين واضح الأحكام. وأما المتشابه هو الذي لا يعلم المراد منه إلا الله عز وجل، وهذا لا تبحث فيه، لا تبحث فيه ولست مسؤولا عنه، مثل الحروف المتقطعة ألف لام ميم حا ميم، أحسن ما يقال الله أعلم بمراده منه. وكذلك كيفية صفات الله عز وجل، عليك أن تؤمن بها ولا تفكر في كيفيتها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تؤمن أن الله له وجه يليق بجلاله وعظمته، بس عند هنا تقف، لا تقول كيف، هل هو مثل كذا، لا، هذا يجب أن تؤمن وتسلم الأمر لله، فهو عز وجل أعلم بنفسه من غيره. سن ذلك القلتين باللترات قدرت، التنكة 18 لتر، والقلة القلتين 10 تنكات، أنت عندما رأي حساب اضرب بعضها ببعض وتخرج، اضرب 18 ب10 وتخرج 180 لتر، خلاص. نعم. يقول السائل أن به مرض البواسير يقول به منذ سنتين، فكيف يفعل في طوافه وفي صلاته؟ متى يتوضأ؟ مثل ما تقدم قلنا، من كان معه نزيف أو سلس أو استطلاق ريح فهذا لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، حتى يؤذن، فإذا أذن يتوضأ ويتنظف تمام ويتحفظ بقدر الإمكان ثم يصلي إن شاء الله، فلو خرج منه شيء فيكون معذور، لكن ما يتوضأ حتى يدخل وقت. وكذلك في حالة الطواف، إذا عزم على أن يدخل بالمطاف يتنظف تمام ويتطهر ثم يدخل، وإذا فرغ يخرج ويجدد الوضوء ويصلي ركعتي الطواف. سن الله عليك. سأل يسأل عن قوله تعالى: ولو أن من ظلم وأنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، هو في حياتي وبعد مماتي؟ لا، هذه ما قال إذا ظلموا، لو كان أنه في حياته وبعد وفاته كان قال إذا ظلموا أنفسهم، قال إذ ظلموا في حالة معينة ولها سبب نزول، ولذا قال ولو أنهم إذ ظلموا، يعني لما حصل منهم هذا الشيء لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم. إذ ظلموا، ما قال إذا ظلموا، كان يصير مطلق دائما، فيأتون إليه وكان حي ويستغفر لهم، ولذلك كانوا يأتوا ويقول يا رسول الله استغفر لنا، إذا أحس إنسان أخطأ بشيء قال يا رسول الله استغفر لي، أما بعد وفاته فلا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: كيف يكون المرء مدركا لتكبيرة الإحرام؟ إذا كبرت قبل أن يشرع الإمام بالقراءة فقد أدركت تكبيرة الإحرام، هذا فيما يظهر لي أن تدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع بالقراءة، يعني تكون قد حزت فضيلة التكبير مع الإمام. وإذا معروف أن تكبيرة الإحرام هي الركن الثاني من أركان الصلاة، فلا تدخل في الصلاة إلا بالتكبير، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لكن الذي يريد الفضيلة وأنه ما يفوت شيء فإنه يكون مع الإمام من حين ما يكبر الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فتدرك إذن قبل أن يشرع بالقراءة، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله، فلست عالم ولا مجتهد. نعم. سأل الله عليك سؤال يسأل عن معنى قوله: من فاتت صلاة العصر فقد حبط عمله، ما المراد به؟ فاتت صلاة العصر يعني أنه خرج وقتها ولم يصليها، فقد حبط عمله يعني بطل عمله وأثم إثما عظيم. وفي الحديث الآخر: كأنما وتر ماله وأهله، يعني كأنما فقد ماله وأهله، بمعنى أنه فقد أعماله، فهذا فيه خطر عظيم. ولذلك قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والأحاديث في شأن صلاة العصر كثيرة، فيكون الإنسان على حذر من أن تفوته أو تفوت صلاة الجماعة فيها. أحسن الله عليك سؤال يقول: أن في بلادهم تكثر المساجد التي بها القبور، فكيف يفعل المرء؟ لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، الصلاة في المقابر أو في مسجد فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، لكن يجب أن يتعاون المسلمون، فإن كان هذا القبر دفن في المسجد يجب أن ينبش ويدفن في المقابر ويطهر المسجد من آثاره. وأما إن كان المسجد قد بني على القبر، فالقبر متقدم وقد ملك، يجب هدم المسجد ونقله إلى مكان ثاني. وأما صلاتك في مسجد فيه قبر فلا تصح، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن تعطى الزكاة للوالدين أو للإخوة؟ الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع الأولاد ذكورا وإناث وأولادهم، فلا تعطي زكاتك هؤلاء الزكاة، أما الصدقة فلا بأس. وأما الفروع، أما الحواشي كالإخوة والأعمام، فهؤلاء إذا كنت لا ترثهم، لو قدرنا أن لك أخ وأخوك هذا فقير لكن له عيال، فلو مات وعنده مال يرث عياله، إذن أنت ما ترثه وهو الآن فقير، فهو أولى الناس بزكاتك، فالأقربون حق بالمعروف. والصدقة على ذوي القربى اثنتان، صدقة وصلة رحم، فهو أولى ببرك. وهكذا العم وابن العم والأخ وابن الأخ، ونسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.